الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. ويا أيها الإخوة الكرام، كنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من المباحث المتعلقة بالحديث الصحيح، وحتى نستذكر ما مضى نريد أن نرجع إلى رؤوس الأقلام المهمة في الدرس الماضي. أولا، ما يتعلق بالحديث الصحيح، أخذنا تعريفه وأنه ما اتصل يعني إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. وعرفنا أن هذا القيد وهذا الحد قد تضمن يعني شرائط الحديث الصحيح، وهي: واحد، اتصال الإسناد، اثنين، بنقل العدل، الثالث، وأن يكون ذلك الناقل العادل ضابطا، ولا يكتفى، قلنا، بمبدأ الضبط، لا بد من تمام الضبط. وعرفنا كذلك أن الضبط ينقسم إلى قسمين، إما ضبط صدر وإما ضبط كتاب. والقيد الرابع عدم الشذوذ، وعرفنا معنى الشذوذ وهو مخالفة الثقة لمن هو أثق منه. وعرفنا كذلك ما يتعلق بالخلاف الحاصل بين أهل العلم، هل هذا القيد قيد للصحة أم قيد للعمل، لأن من أهل العلم من يقول لا يشترط في الحديث الصحيح السلامة من الشذوذ، بدليل أن هناك أحاديث شاذة قد خرجها الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، يعني بعض الألفاظ التي وردت في يعني بيع جابر رضي الله عنه جمله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها ألفاظ شاذة، وقد أوردها الإمام البخاري برمتها. فمن يقول بأن هذا القيد لا يشترط في الصحيح، يشترطه في العمل، ويكون اشتراط الشذوذ كسلامة الحديث من النسخ. يعني عندنا مثلا النسخ، الحديث الناسخ والحديث المنسوخ. المنسوخ قد يكون حديث صحيح لكنه لا يؤمن به، لماذا؟ لأنه وجد من الحديث ما هو أولى بالعمل منه، وهو الحديث الناسخ. وكذلك يعني فيما يتعلق بالشذوذ ويقابله المحفوظ، يعني الشاذ صحيح لكنه ورد ما هو أولى بالعمل منه، وهو الحديث المحفوظ، فيكون من باب الناسخ والمنسوخ. على كل، هذه مسألة كثر الكلام فيها، و يعني تكلم فيها كثير من أهل العلم، وأسهب الإمام الخليلي رحمه الله في كتاب الإرشاد حول هذه القضية. وعلى كل، يعني هذا هو القيد الرابع عند أكثر أهل العلم، هذا هو القيد الرابع عند أكثر أهل العلم، وهو سلامة الحديث من الشذوذ. القيد الخامس يعني سلامته من العلة، وعرفنا ماذا يقصد بالعلة هنا، وأنها العلة الخفية التي تقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر منه السلامة، يعني الذي ينظر إلى ظاهر الحديث يحكم عليه بالصحة من أول والدي، ولكن عندما يجمع طرق الحديث ويسمر جميع رواياته يتبين له أنه أن في الحديث علة، كان يكون مرسلا فوصله بعض المحدثين أو بعض الرواة، أو أن يكون منقطعا فوصله، أو أن يكون موقوفا فرفعه، أو العكس أو شبه ذلك. ثم بعد ذلك يعني أخذنا أمثلة على الحديث الصحيح، وعرفنا حكم العمل بالحديث الصحيح وأنه يجب العمل به عند عامة أهل العلم سواء في الفروع أو في الأصول، يعني يحتج بالحديث في أصول الشريعة ويحتج به في فروع الشريعة. وعرفنا يعني ما المراد بقولهم هذا حديث صحيح وهذا حديث غير صحيح. فقولهم هذا حديث صحيح أي أنه قد اشتمل على الشرائط المتقدمة، وهذا حديث غير صحيح أي أنه اختل في شرط من الشرائط المتقدمة. ثم عرفنا بعد ذلك بأن بعض أهل العلم قد خاضوا في مسألة ألا وهي الحكم بأن هذا الإسناد أو ذاك الإسناد أصح على سبيل الإطلاق، وعرفنا أن المختار عند ابن الصلاح ومن جاء بعده يعني عدم الحكم على سبيل الإطلاق، عدم الحكم على سبيل الإطلاق، وإنما يحكم على سبيل التقييد، فيقال أصح الأحاديث إلى أبي هريرة، أو أصح الأسانيد إلى أبي بكر، أو أصح أسانيد اليمنيين، أو أصح أسانيد أهل مكة، أو ما شابه ذلك، يعني يقيد إما بالشخص أو بالبلدة أو بالجهة. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مسألة أول من صنف في الصحيح المجرد، وعرفنا أن أول من صنف في الصحيح المجرد هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسمة البخاري الجعفي رحمه الله، وعرفنا أن الحامل له على ذلك التعريف أنه رأى في النوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورأى أنه يقف عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده مذبة يذب عنه، فلما يعني أخبر بها بعض المعبرين قال له أنت تذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان في مرة من المرات في مرة جالس في حلقة شيخه إسحاق بن راهوية فسمعه يقول لو صنف أحد في الحديث الصحيح المجرد يقول فوقع ذلك في نفسي، فيعني العقد ذمة الإمام البخاري رحمه الله بتصنيف كتابه ذلك الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. ثم تبعه على ذلك الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله وصنف كتابه الصحيح، وقد سار على خطى الإمام البخاري رحمه الله، وإن كان يعني أدنى من البخاري من ناحية قوة الشرط وناحية جودة الإسناد. ثم عرفنا أن الإمام البخاري ومسلم لم يستوعب الصحيح ولم يلتزماه، لم يستوعب الصحيح ولم يلتزماه، وأنه قد فاتهما من الصحيح شيء كثير، خلافا لابن الأخرم الذي ادعى أنه لم يفت الإمام البخاري ومسلم إلا شيء يسير. وعرفنا أن البخاري رحمه الله يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، وقد قال كذلك أنه ترك من الحديث الصحيح يعني الشيء الكثير، يعني مخافة يعني أن يطول كتابه، يقول تركت من الصحاح لحال الطول. وعرفنا أن عدد ما في الصحيح ما في صحيح الإمام البخاري من الحديث 7275، وأن جملة ما في صحيح مسلم 12000 بالمكرر، وبحذف المكرر 4000. وإذا قال قائل أين نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي أشار إليها الإمام البخاري والتي تركها ولم يضمنها كتابه؟ نقول في الكتب التي اشترطت الصحة، وكذلك الكتب الأخرى التي لم تشترط الصحة. يعني نحن نفعل هذه القاعدة التي عرفنا بها الحديث الصحيح، نفعل في الحديث وننظر ما الحديث الذي اشتمل على هذه القيود فنحكم عليه بالصحة، سواء كان في كتاب اشترط الصحة أو لم يشترط الصحة، مثل الكتب التي اشترطت الصحة مثل صحيح ابن السراج ابن السكن، وكذلك المستخرجات من أبي نعيم وأبي عوانة، وكذلك يعني عندنا مصدق الحاكم، وأيضا صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. ثم تكلم المؤلف بعد ذلك على مستدرك الحاكم، وتكلم بعده على ابن حبان وابن خزيمة، ثم ذكر المستخرجات وعرف بالمستخرجات، وأنه يعني حقيقة المستخرج أو منهجية المستخرج هو أن يعمد إلى كتاب صحيح البخاري أو مسلم أو كليهما، فيدرس ما فيها من الحديث فيقوم بتخريجها بأسانيد له هو، بحيث يلتقي مع المؤلف إما في شيخه وهذا هو الأحسن والأفضل ثم بمتابعة التامة، أو في شيخه أو من فوقه إذا تعذر يعني عليه أن يلتقي مع المؤلف في من دون ذلك. وعرفنا أنه يعني استفاد من هذه الكتب يعني زيادة القدر الصحيح، لأنه قد يقول قائل طيب ليش الفائدة؟ يصير مثلا مثل أبو نعيم أو أبو عوانة أو الإسماعيلي ويخبز نفس الأحاديث الموجودة في الصحيحين، وش الفائدة؟ تكرار لما في الصحيحين؟ نقول لا، فيها فوائد جمة، لأن صاحب المستخرج يعني يقوم برواية هذه الأحاديث بأسانيد لنفسه بالألفاظ التي بلغته، وقد يكون فيها زيادة في قدر يعني الحديث، يعني زيادة في الألفاظ، فيكون ذلك زيادة في قدر الصحيح، فيكون ذلك زيادة في قدر الحديث الصحيح. وأيضا قد يكون فيها يعني بعض اللطائف الإسنادية كعلوم الإسناد مثلا، أو يكون يعني ما في الصحيح جاء به على صيغة العنعنة ويكون الراوي مدلسا، لكن بينما المستخرج يرويه بصيغة التحديث أو السماع، أو يكون مثلا في رجل مهمل فيأتي صاحب المستخرج فيبين من هو ذلك الرجل المهمل، كان يقول مثلا في الصحيح حدثنا مثلا سفيان، فيأتي في الكتاب المستخرج فيقول سفيان الثوري أو ابن عيينة أو ما شكل ذلك، إلى غير ذلك من الفوائد التي يعني يعمد إليها صاحب المستخرج الغالب. وعرفنا أيضا أن الذي يحكم عليه بالصحة مما في الصحيحين الأحاديث التي رووها بالإسناد المتصل، بالإسناد المتصل، أما ما يتعلق بالمعلقات وهي التي تكثر في صحيح الإمام البخاري في تراجمه وتقل في صحيح مسلم، ويقال إن ما في مسلم من المعلقات قرابة 14 معلقا بخلاف البخاري فإنها كثيرة، وقد جمعها الإمام ابن حجر رحمه الله وحاول جاهدا في وصلها في كتاب تغليق التعليق. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى معرفة مراتب الصحيح، وأن الصحيح له مراتب. اليوم يعني نشرح في الحديث الحسن، نشرح في الحديث الحسن، فما هو الحديث الحسن؟ نحن قلنا الحديث الآحاد من ناحية القوة والضعف ينقسم إلى قسمين، من ناحية القبول والرد ينقسم إلى قسمين، إما مقبول وإما مردود. وعرفنا أن المقبول ينقسم إلى أربعة أقسام: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. وإنما أجعل الكلام للصحيح على الصحيح لغيره مع أنه يأتي في الرتبة بعد الصحيح لذاته، لأنه لا يتحقق الطالب من معرفة الصحيح لغيره إلا إذا تبين له وتحقق من معرفة الحسن لذاته. الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، ولذا سوف نقوم بتعريف الحسن لذاته. الحسن يعني هذه الصفة مشبهة باسم الفاعل، مأخوذة من الحسن بمعنى الجمال، بمعنى الجمال. وأما من ناحية الاصطلاح فقد اختلفت يعني الأقاويل العلماء في تحديد حد الصحيح. والسبب في اختلاف أهل العلم في تحديد حد الحديث الصحيح أن الحديث الحسن له طرفان: طرف أعلى وطرف أسفل. فالطرف الأعلى قريب من الصحيح، والطرف الأسفل قريب من الضعيف. فبعضهم نظر إلى الطرف الأعلى من الحديث الحسن فقام بتعريفه، وعلى هذا يتنزل قول الخطابي كما سيأتينا. ومنهم من نظر إلى الحد الأدنى للحديث الحسن فقام بتعريفه، وعلى هذا يتنزل تعريف الإمام الترمذي رحمه الله. فماذا قال الإمام الخطابي؟ قال الإمام الخطابي في تعريفه: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبل أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. فقوله ما عرف مخرجه يخرج بهذا القيد المنقطع، يخرج المنقطع بأي وجه كان ذلك الانقطاع. وقوله اشتهر رجاله بمعنى أن رجاله معروفون بالصدق والأمانة والضبط، بالصدق والأمانة والضبط. ثم قال وعليه مدار أكثر الحديث. وقد اختلف أهل العلم هل هذا قيد من قيود الحديث الحسن، أو أنه بيان لحال الحديث الحسن من حيث التواجد. الحديث الحسن يعني عليه يعني أكثر يعني من ناحية العدد من الحديث الصحيح، من الحديث الصحيح. طيب وما حكمه وهو إذا كان مثلا بهذه الصفات يعني اشتهر رجاله وعرف مخرجه، فما حكمه؟ قال قبيله أكثر العلماء يعني أكثر أهل العلم يأخذون ويحتجون بالحديث الحسن، وكان الفقهاء استعملوه في استنباط الأحكام الشرعية، في استنباط الأحكام الشرعية. هذا هو تعريف الإمام الخطابي. إذن تعريف الإمام الخطابي هو مركب من جزئين فقط في الحقيقة. الجزء الأول ما عرف مخرجه ويخرج بذلك صور الانقطاع، واشتهر رجاله ومقصوده من ذلك اشتهارهم بالصدق والأمانة. وأما ما يتعلق بقوله وعليه أكثر الحديث، هذا بيان يعني حال الحديث الحسن من ناحية إيش؟ من ناحية التواجد. وأما قوله وهو الذي يقبله أكثر أهل العلم ويستعمله عامة الفقهاء، فهذا حكمه أي أنه يحتج به. هذا تعريف الإمام الخطابي رحمه الله. طيب بماذا عرفه الإمام الترمذي؟ الإمام الترمذي عرفه بأنه كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، يعني يكون في إسناده ضعيف لكنه ليس ممن يتهم بالكذب، ليس ممن يتهم بالكذب، يعني ضعفه قريب من جبر، ضعفه قريب من جبر، ولا يكون الحديث شاذا بالمعنى الذي أخذناه سابقا وهو مخالفة الشخص من هو أوثق منه، ويروى من غير وجه، ويروى من غير وجه ليكون ذلك الوجه الثاني الذي روي منه تعزيز لذلك الوجه الأول الذي روي به. فقوة الحديث ليست من نابعة من ذات الإسناد، وإنما هي بسبب كثرة وروده من طرق متعددة، من طرق متعددة. فهو عندنا يقول الحديث الحسن، فهو عندنا الحديث الحسن. إذن تعريف الإمام الترمذي يتنزل على الحديث الحسن لغيره، وأما يعني تعريف الإمام الخطابي فيتنزل على الحديث الحسن لذاته، فيتنزل على الحديث الحسن لذاته. هذا تعريف الإمام الخطابي وهذا تعريف الإمام الترمذي. الإمام ابن حجر رحمه الله عرف أيضا الحديث الحسن. بماذا عرفه الحافظ ابن حجر؟ عرفه الحافظ ابن حجر بنفس تعريف الحديث الصحيح، إلا أنه قال يعني راويه في الضبط ليس كراوي الحديث الصحيح، ليس كراوي الحديث الصحيح، بمعنى أن راوي الحديث الصحيح يكون تام الضبط، يكون تام الضبط، وأما الحديث الحسن فيكون خفيف يعني الضبط، خفيف الضبط. هذا هو الفارق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن. وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله قلنا تعرفه بأنه يعني الحديث الذي اتصل سنده بنقل العادل خفيف الضبط وسلم من الشذوذ والعلة. قال يعني الطحان في يعني قال التعريف المختار يعني يمكن أن يعرف الحديث الحسن بناء على ما عرفه به الحافظ ابن حجر بأنه هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. وأما من ناحية الحكم فإنه يحتج بالحديث الحسن كما يعني يحتج بالحديث كما يحتج بالحديث الصحيح. وقد ضرب لذلك مثالا يقول ما أخرجه الإمام الترمذي قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني الثقفي رحمه الله إمام بغلان قال حدثنا جعفر بن سليمان الطبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فهذا الحديث قال عنه الترمذي هذا حديث حسن غريب، وكأن هذا الحديث حسنا لأن رجال إسناده الأربع ثقات إلا جعفر بن سليمان الطبعي فإنه حسن الحديث. نحن سبق وأن عرفنا أن الحديث الصحيح مراتب، فهل الحديث الحسن كذلك مراتب؟ نقول نعم، الحديث الحسن مراتب، ومراتبه يعني في عندنا نسخ حديثية كنسخة مالك بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن إسحاق عن التيمي وغير ذلك من النسخ، هذه من أعلى مراتب الحديث الحسن. ثم يأتي ما اختلفوا في تحسينه وتضعيفه كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاه ونحوهم ونحوهم. مرتبة قولهم هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد أو هذا حديث صحيح الإسناد، أيهم أعلى؟ أن يقول المؤلف هذا حديث صحيح الإسناد أو يقول هذا حديث صحيح؟ أيهما أعلى رتبة؟ أن يقول المؤلف هذا حديث صحيح الإسناد أو هذا حديث حسن الإسناد؟ إذا قال هذا حديث صحيح أو قال هذا حديث حسن أعلى رتبة من قولهم هذا حديث صحيح الإسناد وهذا حديث حسن الإسناد، لأنه إذا قال هذا حديث صحيح معناته حكم على الإسناد وحكم على المتن، لكن إذا قال هذا حديث حسن صحيح الإسناد أو حسن الإسناد فحكمه إنما يتسلط على المتن دون على الإسناد دون المتن. ولكن إذا صدرت مثل هذه العبارات من إمام جليل فالغالب أنه لا يغفل الحكم على المتن، أنه لا يغفل الحكم على المتن. معنى قول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، لأنتم نظرتم فيما قبل وعرفتم أن الحديث الصحيح له صفة والحديث الحسن له صفة، وبين صفة الحديث الحسن وبين صفة الحديث الصحيح يعني تغاير، فكيف يجمع مثل هذا الإمام وهو الترمذي بين هذين الوصفين لحديث واحد؟ كيف يحكم على حديث واحد بأنه صحيح، يعني بأنه صحيح حسن صحيح حسن صحيح، يحكم الحسن له حد والصحيح له حد، فكيف يجمع مثل هذا الإمام بين هذين القيدين أو بين هذين الوصفين لحديث واحد؟ نقول هذه العبارة من الإمام الترمذي رحمه الله إما أن تكون على إسقاط أداة الشك، أو يعني كأنه قال حسن أو صحيح، وإما أن تكون على إسقاط حرف العطف الواو، وإما أن تكون على إسقاط حرف العطف الذي هو الواو. فإذا كان للحديث إسناد واحد فقط، فمعناته أنه على إسقاط أداة الشك التي هي أو، أي هو حديث حسن أو صحيح، لاختلاف النقاد في رجاله، فمنهم من يحسن ومنهم من إيش من يصحح. وإن كان للحديث إسنادان فأحدهما حسن والآخر صحيح، والآخر صحيح، فهو على إسقاط أداة العطف الواو، حسن وصحيح، حسن وصحيح. وبهذا ينحل الإشكال الحاصل في عبارة الإمام الترمذي رحمه الله. تطرق أيضا الطحان رحمه الله إلى كتاب المصابيح، مصابيح السنة للإمام البغوي رحمه الله، لأن مصابيح السنة قسم أحاديثه يعني إلى قسمين، الصحاح والحسان. الصحاح والحسان، الصحاح هي ما في الصحيحين، والحسان ما في الكتب الأربعة، ما في الكتب الأربعة. وأنتم تعلمون أن في الكتب الأربعة يعني أحاديث صحيحة، كيف يحكم عليها بأنها حسنة؟ وأن في الصحيح يعني في المتابعات والشواهد أحاديث حسنة، أحاديث حسنة. نقول يعني هذا مصطلح أو يعني المنهجية مشى عليها الإمام البغوي رحمه الله، وصرح بهذه المنهجية بأول كتابه، فهي اصطلاح خاص بكتابه مصابيح السنة، ولا مشاحة في الاصطلاحات. وإن كان الأولى والأجدر أن يستعمل الإنسان ما يستعمله الناس يعني في المصطلح العام، في المصطلح العام. نعم. ما هي الكتب التي يعني هي من مظانات الحديث الحسن؟ ما هو الكتب التي يتوفر فيها الحديث الحسن بكثرة؟ من الكتب التي يتوفر فيها الحديث الحسن بكثرة والذي يعني اشتهر به؟ كتاب الإمام الترمذي رحمه الله، كتاب الإمام الترمذي رحمه الله. الإمام الترمذي هو الذي شهر هذا النوع من الحديث، هو الذي شهر هذا النوع من الحديث. ومن الكتب التي هي أيضا من مظانات الحديث الحسن يعني كتاب الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله، كتاب الإمام يعني أبي داود السنن، وأيضا سنن الإمام الدارقطني رحمه الله. نحن بهذا نكون قد انتهينا من الحديث الحسن، يكون قد انتهينا من الحديث الحسن. الحديث الحسن إذا تعددت طرقه يسمى بالصحيح لغيره، يعني إذا جاءنا حديث حسن من طرق متعددة، إذا جاءنا الحديث الحسن من طرق متعددة يسمى بالحديث الصحيح لغيره. ننتظر 5 دقائق ثم نكمل إن شاء الله. إذن الحديث الصحيح لغيره هو الحديث الحسن إذا تعدد الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، الحسن لذاته إذا يعني روي من طريق أخرى مثله أو أقوى منه فإنه يسمى بالصحيح لغيره، لأن الصحة ليست يعني صادرة من ذات الإسناد، وإنما صدرت من تعدد الطرق مرتبته هو أعلى من الحديث الحسن لذاته ودون الصحيح لذاته، يعني هو فوق درجة فوق الحسن لذاته ودون الصحيح لذاته الحسن لغيره هو الحديث اللي نحن ذكرنا سابقا أن حديث يعني الترمذي كلامه يتنزل أو قوله وتعريفه يتنزل على قول على الحديث الحسن لغيره، على الحديث الحسن لغيره لا الحسن لذاته. فما هو الحديث الحسن لغيره؟ هو الضعيف القريب المنجبر إذا تعددت طرقه، إذا تعددت طرقه. هذا هو الحديث الحسن لغيره، الحسن لغيره، وهو يعني مثله مثل الحسن يعني من ناحية الاحتجاج، من ناحية الاحتجاج يحتج به كما يحتج بالحديث الحسن لذاته، كما يحتج بالحديث الحسن لذاته. انتقل المؤلف يعني رحمه الله إلى يعني خبر الآحاد المقبول المحتف بالقرائن، خبر الآحاد المقبول المحتف بالقرائن. إيش معنى هذا الكلام؟ والمراد به يقول يعني الحديث إذا يعني تعددت يعني طرقه تعتبر هذا التعدد قرائن. إذا كان في الصحيحين تعتبر قرينة، إذا كان من رواية سلسلة قيل بأنها أصح على سبيل الإطلاق أيضا كانت هذه قرينة، إلى غير ذلك من إيش من القرائن التي يعني ممكن أن تحتف بالحديث. يقول أنواع الخبر المحتف بالقرائن يعني يتنوع إلى أنواع، أشهرها يعني ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لا يبلغ أو لم يبلغ حد التواتر، مما لم يبلغ حد التواتر. طيب لماذا يعني كان الخبر الذي في الصحيحين يعني أو الحديث الذي في الصحيحين يعني يأخذ يعني طابع غير طابع الحديث الصحيح؟ يعني الحديث الصحيح مقبول ويحتج به لكنه يفيد العلم النظري، لكن ما في الصحيحين يفيد العلم إيش؟ يفيد العلم اليقيني. طيب ما الذي جعله يفيد العلم اليقيني لا العلم النظري؟ يقول الذي جعله يفيد ذلك وجوده في الصحيحين. طيب لماذا إيش معنى الصحيحين؟ نقول لجلالة البخاري ومسلم وتقدمهما بتمييز الصحيح على غيره وتلقي يعني الأمة لكتابيهما بالقبول إلى غير ذلك من الأمور. أيضا من أيضا يعني من الأخبار المحتفى بالقرائن المشهور إذا كانت له طرق يعني متعددة، المشهور إذا كان له طرق متعددة فإنه يعني يأخذ يعني القوة زائدة على قوة إيش؟ على قوة الحديث الصحيح. الحديث الصحيح قوي لكن هذا أشد قوة منه، أشد قوة منه. أيضا الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث يعني لا يكون غريبا، حيث لا يكون الخبر غريبا، كالحديث مثلا الذي يرويه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن مالك بن أنس عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه. يعني هذا يعني خبر محتف بقرينة عظيمة، وهي أنه مسلسل من أئمة العظام، أنه مسلسل من أئمة الكبار، يعني أئمة الحديث الكبار. المبحث الثاني تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به، إلى معمول به وغير معمول به. فعندنا يعني كيف يكون خبر مقبول ولا يكون يعني معمول به؟ نقول يكون معمولا به إن لم يكن يعني منسوخ، أو لم يكن يعني المختلف فيه، فيقضى بالمحكمة على المختلف، وهكذا. يعني قد يكون الحديث يعني من ناحية الشرائط التي سبق وأن عرفناها الحديث المقبول موجودة في الحديث، لكنه نقول لا يعمل به، لماذا لا يعمل به؟ لا يعمل به لأنه يعني وجد يعني حديث أولى بالعمل به منه، وهذا يعني سوف نعرفه من خلال إيش؟ من خلال معرفتنا للمحكم ومختلف الحديث، وكذلك من خلال معرفتنا للناسخ والمنسوخ، ونكتفي بهذا القدر لانشغالي، ونسأل الله يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضاه.